بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أمة الإسلام، لازلنا في عرض الأحكام باختصار المتعلقة بسجود السهو، وعرفتم أن سجود السهو له أسباب، إما أن يكون لزيادة أو لنقص أو لشك، عرفتم هذا فيما تقدم. لكن أيضا اعلموا أن سجود السهو لا يكون إلا في الصلاة التي لها ركوع وسجود. سجود السهو لا يكون إلا في صلاة لها ركوع وسجود. طيب، في الصلاة ما في الصلاة من الصلوات ليس لها ركوع ولا سجود؟ ها؟ الجنازة، هل فيها سجود سهو؟ هل فيها سجود سهو؟ ليس فيها سجود سهو. إذن السجود السهو خاص بالصلاة الشرعية التي لها التي فيها ركوع وسجود. ولازلنا في بيان الأحكام المتعلقة بذلك، ونقرأ الآن من المتن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. إذن هذا الذي سمعتم المقروء متعلق بأمر من أمور الصلاة، وهو إذا أتى المصلي بقول غير مشروع في غير محله. مثلا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو قال سبحان ربي العظيم في السجود، أو يعني قرأ في الركوع، أو قرأ في السجود، أو قرأ في الجلوس. المهم أتى بقول مشروع، هو مشروع من جنس الصلاة، لكن في غير موضعه، لأن الصلاة يا إخوة هيئة متكاملة، أقوال وأفعال لكنها مرتبة ترتيب دقيق. كل حكم من الأحكام سواء كانت قولية أو فعلية في مكان خاص به، من أول الصلاة إلى آخرها. طيب، أتى بقول غير مشروع في غير محله، هل يجب سجود السهو؟ الجواب لا، لا يجب. وهل تبطل الصلاة؟ الجواب لا، لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يشرع سجود السهو، يشرع يعني يستحب أن يسجد سجود السهو إذا أتى بقول في غير محله من أقوال الصلاة، إلا القراءة في الركوع والقراءة في السجود. بعض أهل العلم يقول يجب فيها سجود السهو إذا قرأ ناسيا في الركوع والسجود. لماذا؟ للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد أو راكع، يعني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود. قال: وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لكن الذي درج عليه الماتر رحمه الله تعالى هو أن من أتى بقول في غير محله من أقوال التي تشرع في الصلاة في غير محله لا يجب عليه سجود السهو ولا تبطل صلاته، ويشرع أن يسجد سجود السهو، يعني يستحب له ذلك. أعد: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. مشروع في غير موضعه، سبحان ربي، قول سبحان ربي العظيم مشروع أو غير مشروع في الصلاة؟ مشروع. قول سبحان ربي الأعلى مشروع أو غير مشروع؟ قول أيضا ربي اغفر لي بين السجدتين مشروع أو غير مشروع؟ كل هذه مشروع، لكن أتى به في غير الموضع الذي شرع فيه. نعم. كقراءة في سجود وقعود. نعم. وتشهد في قيام. وتشهد في قيام، لو تشهد فهو قائم، أيضا أتى بالتشهد في غير موضعه، في غير مكان، لأن التشهد تشهد سواء كان الأول أو الأخير إنما يكون في حال الجلوس. نعم. وقراءة سورة في الأخيرتين. وقراءة سورة في الأخيرتين، المستحب ألا يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، أو في الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية. المستحب أنه لا يقرأ سورة، يقرأ الفاتحة فقط يقتصر عليها، وإنما يستحب أن يقرأ سورة مع الفاتحة. متى؟ في أي ركعة؟ الأولى والثانية. طيب لو قرأ في الثالثة والرابعة الصلاة صحيحة لا تبطل ولا يجب عليه سجود السهو، لكن يشرع له، يستحب. نعم. لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. بل يشرع. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إذن هنا سلم المصلي قبل إتمام صلاته، ما الحكم؟ ما حكم الصلاة؟ انتبهوا معي، هذا الحكم فيه تفصيل. إن كان تسليمه قبل انقضاء صلاته عمدا فما الحكم؟ بطلت الصلاة خلاص، يعني يبدأها من أولها، يستأنف الصلاة لأنه سلم عمدا. وإذا تعمد المصلي في صلاته ترك واجب أو ركن بطلت صلاته كلها ويستأنفها من جديد، هذا إذا كان عمد. طيب إذا كان ناسي، إذا كان نسيان، إذا كان نسيان يبني على صلاة تبطل صلاته، يبني على صلاته ويتمها ويسجد سجود السهو. كيف يعني؟ يعني لو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية أيضا، سلم إذا في الثلاثية والرباعية سلم من ركعتين أو من ثلاث ناسي، أو سلم من الثنائية من ركعة ناسي، ما الحكم؟ قالوا يبني على صلاته ويتمها. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلاتين، صلاة العشاء أو العصر، صلاة الظهر أو العصر، صلى إحدى الصلاتين وسلم من ركعتين، سلم قبل انقضاء الصلاة أو أتم الصلاة، أتمها قبل انقضائها، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال الراوي ثم قام واستند إلى خشبة في المسجد كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، وكان مهيب عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أعطاه المهابة، والصحابة هابوا أن يكلموه بما فيهم أبو بكر وعمر، وهما من خاصة الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هابوا أن يكلموه. لكن أتى رجل يقال له الخرباق، الخرباق ذو اليدين، يعني في يديه طول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه عادة، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت. هنا الشاهد، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر فقال أحق ما يقول ذا اليدين؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين الباقيتين، ثم تشهد، ثم سلم، ثم ماذا؟ ثم سجد سجود السهو. متى سجد سجود السهو؟ قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام، لأنه سلم قبل إتمام صلاته. لكن هذا متى؟ هذا في النسيان، في النسيان. وكذلك قال بعض أهل العلم أيضا في الجهل، إذا كان يجهل الحكم، قد يكون يجهل الحكم أيضا، جاء الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بالحال أيضا عذر، فقالوا هذا كالنسيان. نعم. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إذا لاحظوا هنا، لاحظوا يا أخوان، انتبهوا هنا، الكلام الذي ذكرته لكم يعني قبل قليل، وهو أنه يبني إذا كان نسيان ويسجد سجود السهو. قال الماتن: إذا كان الفصل يسيرا لم يطول الفصل، يعني الفصل بين السلام وبين تذكيره عليه الصلاة وبين تذكير الإمام وقيامه إلى إتمام الصلاة، ما طال الفصل، قليل يسير، هذا هو الذي يبني على صلاته، لا يستأنف، يبني إذا كان ناسيا أو جاهلا عند بعض أهل العلم، أو ناسيا أو جاهلا بالحال أو بالحكم الشرعي. طيب إذا كان، إذا طال الفصل، إذا طال الفصل يقول يبني على صلاته. والمرجع في معرفة طول الفصل من عدم طوله إلى العرف والعادة، عرف الناس والعادة، عرف الناس والعادة، إذا تعارفوا أن هذا فصل طويل بين تسليمه وبين تذكيره بالنسيان، هذا يستأنف الصلاة من أولها، يستأنف الصلاة من أولها. لكن إذا كان يسير لم يستأنف. أعد: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. إذا طال الفصل هنا قال بطلت، الماتن يقول بطلت الصلاة، إذا يبني أو يستأنف هنا؟ يبني أو يستأنف؟ يستأنف لأن الفصل طال. طيب: أو تكلم لغير مصلحتها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذا اليدين كلامه كان لمصلحة الصلاة أو لا؟ كان لمصلحة الصلاة أم لا؟ نعم كان لمصلحة الصلاة. قال: قصرت الصلاة؟ قال: أحق ما يقول ذا اليدين. إذن إذا كان لمصلحتها وكان يسيرا لا يبطل، لا يبطل الصلاة. لكن إذا كان لغير مصلحتها، يعني سلم قبل إتمام الصلاة ثم بدأ يتكلم في البيع والشراء أو يتكلم في أمور أخرى ليس لها علاقة بالصلاة لغير مصلحة الصلاة، هذا يقول الماتن تبطل صلاته ويستأنف الصلاة لأن الكلام لغير مصلحتها، الكلام لغير مصلحة الصلاة. ونحن ما زلنا الكلام الآن ما زال في الزيادة، ما زلنا في الزيادة، لأن قلنا فيما سبق سجد السهو يشرع لزيادة ونقص وشك، فنحن الآن ما زلنا في الزيادة. نعم: وقهقهة ككلام. وقهقهة ككلام، الماتن قال إذا سلم قبل إتمامها وقبل إتمام الصلاة وكان لغير مصلحة الصلاة قال تبطل الصلاة ويستأنفها. طيب دليلك يا ماتن؟ الدليل قاس هذه المسألة على من تكلم في صلب الصلاة، من تكلم في صلب الصلاة تبطل صلاته، وهذه مسألة ظاهرة، يعني قاس هذه على هذه. لكن يا إخوة، قال بعض أهل العلم إذا تكلم في أثناء الصلاة وهو جاهل أو ناسي قالوا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لعموم قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحديث أيضا معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه دخل في الصلاة، دخل في الصف مع الصحابة وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام مباح في الصلاة، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله، بناء على أن الكلام كان مباح في الصلاة. ثم قال: ورماني القوم بأبصارهم المصلين، ثم قلت: واثك لأمياه، وثكلة أمياه لما رميتوني بأبصاركم؟ فذهبوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فسكت. بعدما فرغوا من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قراءة، يعني قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة الصلاة مع أنه تكلم فيها، قالوا لأنه جاهل بالحكم، جاهل بالحكم فعذره بالجهل. قال من قال من أهل العلم هنا، قالوا أيضا حتى لو تكلم لغير مصلحة الصلاة وهو جاهل أو ناسي فصلاته صحيحة، يبني على ما سبق، يبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة، وهذا هو الأقرب إلى الدليل والله أعلم. نعم. قال وقهقهة ككلام، وقهقهة ككلام. القهقهة ما هي؟ يعني الضحك الذي له صوت، الذي يقهقه قهقهة شديدة وله صوت. يعني لو قهقها في الصلاة أو قهقها بعد التسليم قبل إتمامها يقول الماتن ككلام. طيب الكلام في أثناء الصلاة على ما ذهب إليه الماتن رحمه الله تعالى يبطلها أو لا يبطلها؟ يبطلها سواء كانت فرضا أو نفلا. قال القهقها كذلك تبطلها، القهقة تبطلها. لماذا؟ قالوا لأن القهقة تشعر بعدم، تشبه يعني تشبه العبث في الصلاة، يعني القهقة تشبه العبث في الصلاة وعدم الاكتراث بها، يعني القهقة الضحك الشديد. إذن يقول وقهقها ككلام، يعني تفسد الصلاة إذا كانت، تبطل الصلاة إذا كانت في أثنائها، أما إذا خرج من الصلاة سلم قبل إتمامها فقال الماتن إذا كان كثيرا، إذا كان كلام لغير مصلحتها كثيرة والقهقه كثيرة تبطلها. نعم. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إذن هذه ثلاث مسائل بالإضافة إلى القهقه أربع مسائل. قال الماتن وإن نفخ وهو في صلاته، نفخ بالنفس من غير حاجة، قال بطلت صلاته. طيب تنحنح أيضا لغير حاجة بطلت صلاته. انتحب يعني بكى، يعني أظهر البكاء الشديد، يبكي بكاء شديدا، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قال الماتن إن كان البكاء من خشية الله فالصلاة صحيحة لا تبطل، إذا كان البكاء والنحيب من غير خشية الله بطلت صلاته، بطلت صلاته. هكذا قال. لكن قال إذا تنحنح وبان حرفان، ونفخ وبان حرفان، لأن عند الماتن يرى أنه إذا بان حرفان حصل يعني حصل الكلام الذي له معنى فيبطل الصلاة، يبطل الصلاة. لكن إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة لا تبطل الصلاة إن شاء الله، لا سواء كان النفخ أو النحنحة، أو النحنحة النفخة والنحنحة أو انتحب أو النحيب، النحيب لغير خشية الله أو بغير خشية الله، بغير خشية الله. أما إذا كان لخشية الله فلا يبطل الصلاة، يعني واضح معروف. طيب إذا كان لحاجة، النحنحة إذا كانت لحاجة وغيرها أيضا يقاس عليها لحديث علي رضي الله عنه. علي كان له مدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل غيره. فإذا أتى علي رضي الله عنه في أحد هذين المدخلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وطرق عليه الباب، يتنحن عليه الصلاة والسلام حتى يبين أنه في صلاة، وهذا لحاجة. كذلك كل حاجة، يعني تنحنح المصلي لحاجة، مثلا شيء حصل في حلقه أو في القصبة الهوائية تنحنح، المهم لحاجة، هذا لا يؤثر ولا يضر بالصلاة إن شاء الله. نعم. فصل في الكلام على السجود للنقص أو الشك. إذن عندنا هنا بدأ الماتر رحمه الله تعالى في النقص الكلام أو في الشك، هنا بدأ في الشك، تكلم يعني تكلم أولا على الزيادة سواء ثم على النقص ثم الآن على الشك، لأننا ذكرنا فيما سبق وذكر الماتر رحمه الله تعالى أن سجود السهو يشرع لماذا؟ يشرع لأي شيء؟ لزيادة أو نقص أو شك. هذا الأحكام، هذا الفصل خصصه الماتر رحمه الله تعالى للشك في الصلاة. نعم. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. يعني هنا شك في أنه ترك ركن، لأن الشك في ترك الركن كتركه ركن الصلاة، الشك في ترك الركن كتركه. هذا المصلي شك في أنه ترك ركن، مثلا قام إلى الركعة الثانية وشك أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، يعني ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، ما الحكم؟ يقول الماتن إذا لم يشرع في القراءة يرجع ويسجد، يجلس ويسجد ثم يأتي بالركعة الثانية. لكن إذا شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة يقول لا يرجع، وتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية التي قام إليها تقوم مقامه وتكون هي الأولى، تكون هي الأولى. طيب هذا واضح. طيب الدليل قاعدة عامة من القواعد العامة، وهي أن الإنسان إذا شك في حكم شرعي في الصلاة مثلا في العدد يأخذ بالأقل، يأخذ بالمتيقن، والمتيقن هو أنه الآن في الركعة الثانية ويسجد ويتمها بيقين، والذي ذهبت مشكوك فيها فتلغو. إذن الماتن هنا يقول إذا قام إلى الثانية ولم يسجد السجدة الثانية في الركعة الأولى هل يرجع أو لا يرجع؟ قال فيه تفصيل: إن كان لم يشرع في القراءة فعليه الرجوع، ويأتي ويجلس ويأتي بالسجدة ويتم صلاته ثم يسجد سجود السهو. إذا شرع في القراءة لا يرجع، وإنما تلغو الركعة الأولى التي ترك منها السجدة وتقوم الثانية مقامة تكون هي الأولى في حقه. هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى. لكن قال بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا يرجع، يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى مكان الركن الذي تركه من الركعة الأولى، يرجع يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى مكان الركن الذي تركه من الركعة الأولى. فلو فرضنا أنه على المثال الذي ذكرنا أنه قام للركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، يرجع ما لم يصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية ويأتي بالسجدة ثم يتم صلاته. إذن عندهم الرجوع يجب ما لم يبلغ الركن الذي تركه من الركعة الأولى، ثم يتم صلاته ويسجد سجود السهو. وهذا رجحه غير واحد من المحققين هذا القول، يعني لأنك ترجع ما يعني يجب عليك الرجوع إلى الركن الذي تركته من الركعة الأولى وتجلس وتأتي به ثم تتم الصلاة، لكن إذا بلغت من الركعة الثانية مكان الركن الأول الذي تركته لا ترجع، تقوم الثانية مقام الأولى وهكذا. نعم. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. إذن وقبله أعد من أول. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. نعم. بطلت التي تركه منها. نعم. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، يعني قبله قصد الماتن قبل شروعه في القراءة من الركعة الثانية كما ذكرت لكم فيما سبق، يعني قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية يجب عليه الرجوع ويأتي بالركن الذي تركه ثم يتم صلاته. لكن القول الذي المخالف لقول ما عليه الماتن والذي قاله الماتن هو المذهب عند الإمام أحمد، القول الذي يخالفه يقول يجب عليه الرجوع حتى لو شرع في القراءة ما لم يصل إلى الركن الذي تركه، إذا وصل إلى الركن الذي تركه لا يرجع خلاص، وسجود السهو يلزمه في الحالتين. نعم. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإذا علم بعد السلام، يعني الآن هو ترك سجدة من الركعة الأولى وأتم صلاته على هذا الأساس، يعني عد الأولى والثانية والثالثة وإلى آخره، ولم يعلم أنه ترك ركنا إلا بعدما سلم، بعدما سلم ما الحكم؟ يقول كترك ركعة كاملة، يعني يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجود السهو، يأتي بركعة كاملة ثم يعني يتشهد، وعند فقهاء الحنابلة يسلم، عند فقهاء الحنابلة والذي ذكره الماتن أيضا يسلم قبل، يعني يسجد سجود السهو قبل أن يسلم، لأن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يكون السجود عندهم بعد السلام إلا إذا سلم عن عن عن إذا سلم قبل إتمام صلاته. أعد المقروء. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. قبل هذا. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه. إذن الآن يا إخوة، الماتن فرغ من يعني الشك في الأركان، يعني الشك في الأركان لو سقط ركنا من الأركان شكا هذا هو الحكم الذي بينه، الآن بدأ في الشك في الواجبات، الشك في الواجبات، قال وإن قام من التشهد الأول، قام من التشهد الأول لم يتشهد ما الحكم؟ هذه المسألة يا إخوة لا تخلو من أمور، الأمر الأول أن يتذكر التشهد أنه لم يتشهد، قبل أن يفارق الأرض، قبل أن تفارق اليتاه الساقين، ففي هذه الحال يرجع ويتم التشهد ولا شيء عليه، لأنه لم يعمل شيئا زائدا في صلاته، يعود إذا لم يعني إذا لم ينهض للقيام يجلس ويطمئن في جلوسه ويتشهد ثم يتم صلاته، ولا سجود عليه، ليس عليه سجود سهو. الأمر الثاني أن ينهض، ينهض يعني ينهض من يعني يتجهد يستعد للنهوض وينهض ويتذكر، هنا يعود وجوبا، يعود وجوبا ويسجد سجود السهو. الأمر الثالث أن يستتم قائما، يستتم قائم ويتذكر، فهل يرجع أو لا يرجع؟ في هذه الحال قال الماتن يكره رجوعه، إذا استتم قائما يكره رجوعه. لماذا؟ لأنه تلبس بركن وهو القيام، والذي تركه واجب، والقيام الركن أعلى من الواجب، قال فيكره رجوعه. والحال والأمر الرابع إذا شرع في القراءة قال يحرم رجوعه، لا يرجع. وفي كل في كل الأحوال الحالات عليه سجود السهو، إلا في الحالة الأولى إذا تذكر أنه لم يتشهد وكان قد استعد للقيام ولم تفارق اليتاه ساقيه، ليس عليه السجود، ليس عليه سجود السهو. نعم. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. نعم. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. نعم. وعليه السجود للكل. هذا انتبهوا، هذا ترك الواجب، التشهد واجب، التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قام من التشهد الأول، نسي التشهد الأول وقام منه، ثم عليه الصلاة والسلام سجد بعد ذلك سجد السهو، فدل على أنه واجب. وعلى هذا الواجب يا إخوة تقاس جميع الواجبات، جميع الواجبات تقاس عليه. فمثلا الواجب في الركوع ما هو؟ ما هو الواجب في الركوع؟ تسبيحة واحدة، ما هي؟ سبحان ربي العظيم، هذا الواجب في الركوع. لو أنه لم يسبح مرة واحدة وانتقل من الركوع إلى السجود، قبل أن يصل إلى السجود تذكر، يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع ويأتي بالواجب التسبيحة سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، إذا ترك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ثم رفع من السجود وقبل أن يجلس تذكر، أيضا يعود ويسجد، يعود ويسجد، يعود ويسجد ويسبح، يسبح سبحان ربي الأعلى. وفي كل هذا أيضا سجود السهو. كل الواجبات إذا يعني شك في تركها أو ترك بهذا الشكل ناسينا، كلها تقاس على التشهد الأول، لأن التشهد الأول منصوص عليه في نص، وهذه الواجبات الأخرى ليس في نص لكنها مقيسة عليه. طيب قال الماتن ويسجد في الكل، يعني في كل ما تقدم، في الشك في الأركان، في الشك في الواجبات، يسجد في الكل سجود السهو. نعم. لأن سجود السهو يا إخوة شرع لماذا؟ شرع لجبر الصلاة، لأن الصلاة قد تعرض للنقص بسبب الخواطر التي تكون بسبب الشيطان أو يحدثها الشيطان في قلب الإنسان، فهذه الصلاة يحصل فيها نقص، فالجبر لها بسجود السهو. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. الآن شك في عدد الركعات، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية شك هل صلى واحد أو اثنتين. إذا كانت الصلاة ثلاثية شك هل صلى اثنتين أو ثلاث. إذا كانت الصلاة رباعية شك هل صلى ثلاث أو أربع. شك في العدد. ماذا يفعل؟ قالوا يأخذ باليقين المتيقن، والمتيقن هو الأقل. يعني إذا شككت أنت الآن هل صليت ثلاثا أو أربعا، أيهما المتيقن؟ اليقين ثلاث، صليت ثلاث، لكنك تشك في الرابعة. قالوا يأخذ بالأقل بالمتيقن ثم يكمل صلاته ويسجد سجود السهو. هذا الذي ذكره الماتن. وكذلك الطواف، لو شككت في عدد الطواف هل طفت ستا أو سبعا، تأخذ بالأقل تجعلها ست وتكمل الطواف. لكن الطواف ما في السجود. ليش ما في السجود؟ لماذا؟ لأننا اشترطنا أن سجود السهو يكون في صلاة فيها ركوع وسجود. فالصلاة تأخذ بالأقل وتكمل صلاتك وتسجد سجود السهو. وقال بعض أهل العلم بل يتحرى فيعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة ظنه، الذي يغلب على ظنه يعمل به، فإن غلب على ظنه الأكثر أخذ به، وإن غلب على ظنه الأقل أخذ به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يتحرى الصواب ثم ليعمل به أو ثم ليعمل عليه. وتحري الصواب هو أن يغلب المصلي الذي شك، يغلب الجانب جانب الظن. هل يغلب على ظنه أنه صلى أربعا أو صلى ثلاث مثلا، فيعمل بغلبة ظنه. وقال بعض أهل العلم بالفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، فقالوا الإمام يعمل بغلبة الظن، لأن هذا الحديث يعني عملا بهذا الحديث، حديث ابن مسعود بغلبة الظن. لماذا؟ قالوا لأن الإمام له من يذكره، إذا عمل بغلبة الظن وفرض أنه أخطأ له من يذكره وهم المأمومون. لكن المنفرد والمأموم ليس له من يذكره فيأخذ بالأقل، يأخذ بالأقل. لكن الإمام قالوا يغلب الظن. لكن يا إخوان القول بقول الماتن وهو الأخذ بالأقل بالمتيقن أحوط للصلاة يعني وأريح للنفس، إلا إذا غلب على ظنك، يعني ترجح عندك شديد أنك صليت أربعا، فحينئذ تكون الصلاة قد تمت إذا كانت الصلاة رباعية. واعلموا يا إخوة، اعلموا أنه لا بد هنا من ثلاثة أمور أو ثلاث قواعد. هنا القاعدة الأولى، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة هل يعمل به؟ إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء كانت العبادة الصلاة أو طهارة أو غير ذلك، هل يعمل به؟ الجواب لا، لا يعمل به ولا يلتفت إليه إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. لماذا؟ لأنك أديت العبادة على الوجه الذي أمرت به، وكون الشك يدخل عليك بعد الفراغ من العبادة فهذا الشك لا ينظر إليه، لا ينظر إلى الشك. وكذلك كل العبادات، جميع العبادات، سواء كانت صلاة أو طواف أو رمي الجمرات أو غير ذلك. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية، أن يكون الشك خاطر من الخواطر، يعني توهم الإنسان وهم، فهذا أيضا لا ينظر إليه،